التيمم. كمل التيمم. بقيت مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. وكنا قد ختمنا بحمد الله تعالى باب التيمم، وبقيت علينا مسألة مهمة وهي مسألة فاقد الطهورين. يعني إنسان لم يجد ماء استعمله ولا بديلا عنه يتيمم به، ماذا يفعل؟ يقع هذا أحيانا لبعض إنسان، مثلا مصلوب أو مسجون، أو إنسان في طائرة مسجون في مكان لا يجد ما يتيمم به عليه، أو كان في طائرة، وهكذا الصور كثيرة. يقدر هذا يقع للإنسان، يكون في مكان لا يجد ماء ولا يجد شيئا يتيمم عليه، ماذا يفعل؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، فقهاء الشريعة اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، أشهرها أربعة أقوال، وفيها أكثر من أربعة، خمسة ولا ستة أقوال. أشهر الأقوال أربعة اختلف فيها الأئمة الأربعة، يعني كل إمام قال فيها بقول، كل إمام قال فيها بقول. وفي مذهب مالك، في مذهب مالك أقوال ثلاثة موافقة لتلك المذاهب. يعني إحنا عندنا في مذهب مالك أربعة أقوال في هذه المسألة، موافقة للمذاهب الأربعة، قول يوافق مشهور مذهب مالك، قول يوافق مذهب أبي حنيفة، وقول يوافق مذهب الشافعي، وقول يوافق مذهب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. هذه المسألة أشار إليها بعض العلماء بقوله ومن لم يجد ماء، من الأبيات الشواهد التي تحفظ لا بد من حفظها، ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، أو عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي ولا أداء لأشياء. وفيه بعض زاد عليها بعض، يعني زاد عليها بعض المسائل، لكن هذه هي الأقوال المشهورة. ومن لم يجد ماء ولا متيمم ولا شيء يتيمم عليه فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، كلها في مذهب مالك. القول الأول يصلي ويقضي. القول الأول واش؟ يصلي ويقضي. ايش معناته يصلي ويقضي؟ بمعنى يصلي ما صابش الماء وما كشت، يعني يصلي على حاله، يصلي واش؟ على حاله. وكيصيب الماء يقضي، واضح؟ يصلي ويقضي، هذا القول الأول. هو ابن عبد القاسم رحمه الله، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، قال لك يصلي ويقضي. علاش يصلي؟ هذا هو الممكن، هو الماء غير موجود والتيمم غير موجود، والطهارة الأصلية والبدلية شرط في صحة الصلاة، فالشرط معسور والمشروط ميسور، ولا يسقط الميسور بالمعسور. هذا ممكن، الصلاة ممكنة، يقدر يصلي، الصلاة ممكنة، شرط الصلاة غير ممكن، يفعل يصلي، ثم إذا وجد الماء يعيد احتياطا، يعاود الصلاة يقضي. هذا القول الأول، يصلي ويقضي، صح. القول الثاني وهو مذهب مالك المشهور والمعتمد في مذهب مالك، وشو المعتمد؟ لا يصلي ولا يقضي. مالك رحمه الله قال لك فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي، لأن هذه الصلاة لا تصح إلا بشرط، وإذا عدم الشرط عدم المشروط، ما يصليش. وإذا خرج الوقت فقد خرج عليه الوقت وقد سقط عنه التكليف، فلا يلزم القضاء، وإن بقي طول حياته. هذه خلينا حتى نكملون نقول لك عليها، هذا اعتراض وجيه يعترض به على ما يعني تسمى مصر الإشقاع. نعم، هذا قول الثاني، قول مذهب. سيأتينا الترجمة. فقال أنه ما يصليش، لا يصلي ولا يقضي، يقولوش إعادة، لأن الإعادة تكون في الوقت إذا خرج الوقت، لا يصلي ولا يقضي، هذا مذهب. وأصبغ يقضي، أصبغ رحمه الأصبغ الأمة من فقهاء المذهب عنده قول ثالث. قال لك شو هو؟ ما يصلي ما دام ما كانش ما كانش تيم وما يصلي. فإذا خرج الوقت مثلا ووجد الماء لزمه القضاء، لزمه أن يقضي، لزمه أن يقضي، وكأنه مخاطب به لكنه لا يفعله لعدم وجود الشرط. فمتى ما وجد الشرط توجه إليه الخطاب مرة أخرى وأصبغ يقضي، يقضي فقط. ما كانش لو ما كانش ما يصليش. فمتى ما وجد قضاء. والأداء لأشهب، أشهب بن عبد العزيز رحمه الله، ومذهب أشهب بن عبد العزيز، قال يصلي على حاله ولا قضاء عليه. أشهب وش قال؟ يصلي على حاله، ما يتركش الصلاة، لا يترك الصلاة. صلاة صلاة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. يصلي، وإذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت ووجد الماء فإنه لا يقضي، لا حاجة إلى القضاء، لأن تلك الصلاة أجزأته. الصلاة الأولى أجزأته فلا وجه للإعادة، وأدى الذي عليه. تعرفوا حتى مسألة إعادة العبادة فيها خلاف، نقاش طويل، وقال في الكفاف وصرح الأشياخ بنت ناعيم إعادة النسك لغير داعي، وهل هذا داع معتبر في إعادة النسك؟ إذا كانت الأولى صحيحة وقبلت منه فما وجه إعادتها؟ هذا القول الأخير وهو مذهب أشهب بن عبد العزيز رحمه الله، رجحه غير واحد، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورجحه غير واحد. قال لك هذا الأظهر، هذا والقول بالأداء والقضاء، يعني يصلي ويزيد يقضي، هذان القولان ومن أقوى ما قيل في المسألة. فعندنا إما يصلي على حاله ولا قضاء عليه، الدل الذي عليه، وهذا أقوى. دونه في القوة أنه يصلي على حاله ويزيد يقضي احتياطا. ومما يعضد مذهب أشهب بن عبد العزيز قصة التيمم، حديث عائشة صحيح، وفيها قالت فالتمس الماء فلم يوجد حوسه على ماء، قالت لك فصلى الناس، الناس صلوا على حالهم، معنى واش صلوا؟ من غير طهارة أصلية ولا بدلية، أي من غير وضوء ولا تيمم. تسمع مليح، قالت لك صلوا على حالهم، ولم تأتنا رواية أنهم أعادوا تلك الصلاة، لم تأتنا حديث في أنهم أعادوا تلك الصلاة. وهذا شيء مهم، لو كان واجبا لنقل، ولو أحادا، يعني ما تتوافر الدواعي لنقله ومع ذلك لا ينقل، فعدم ثبوته وجيه، عدم ثبوته وجيه. احنا إذا قلنا هذا هو الأصل، ما لم يكن له توجيه آخر، ما لم يكن له توجيه آخر. سأتكلم عن مسألة مهمة تتعلق بهذه الجزئية، يعني مثلا لو كان عاد الصلاة، هذا شيء تتوافر الدواعي لنقله، ثم صلى من غير طهارة ثم وجدوا الماء وأعادوا الصلاة ومع ذلك لا ينقل ولا واحد ينقلوا، هذا شيء مهم يتعلق بالتشريع، يتعلق بالصلاة، لكن لي جاء أنهم صلوا على حالهم. هذا ما يرجح مذهب أشهب بن عبد العزيز رحمه الله. إذن أعود للبيت، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي، والأداء لأشهب. شفتوا بركة الحفظ، لماذا حافظ هذين البيتين؟ كيف يقضي الذكر المسألة؟ الذي لا يحفظ هذين البيتين مثلا كيف له أن يتذكر هذه المسألة وما فيها من خلاف بين الفقهاء؟ وذلك الحفظة على أسلوب إغراء، الحفظة يلزم الحفظ ثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، كما قال الرحبي رحمه الله. نعم نعم، لم يفرق ولو صلى في أول الوقت. بقيت مسألة مهمة تعلق بكم بقي الآن؟ طيب، كأن مسألة هذه مسألة مهمة، ما تتوافر الدواعي لنقله مع ذلك لم ينقل، ما تتوافر الدواعي لنقله ومع ذلك لم ينقل. لا مسألة أخرى تذكر في مباحث السنة النبوية، فالأصل أن ما تتوفر الداعي لنقله أنه ينقل. فإذا لم ينقل في ذلك فالأصل عدمه. لكن هناك مسألة كثيرة ما يسأل عنها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب خطبا كثيرة وكانت في جمع من الناس، فأين خطبه صلى الله عليه وسلم؟ فرضوا أن أخذوا غير 10 سنين فقط، أخذنا 10 سنوات التي كان فيها صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 10 سنوات يعني أنت في كم خطبة؟ لو قلنا السنة 12 شهر، 12 في 4 48، يعني 10 سنوات 480 خطبة. كثير هذا 480. نعم كان بعض الأحيان يغزو فيخلف غيره. خليها 200 يا سيدي، يقول خليها 100 عايشة. أين هي؟ أجاب العلماء عن هذا أن خطبه صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة جزلة مليئة بالوحي، مليئة بالوحي، كانش كلام هكذا. فكثير من تلك الخطب كانت آيات أو أحاديث، وكانت مختصرة، كانت موجزة مختصرة، يركز فيها النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة واضحة ويذكر بها الناس. زد على ذلك أن كثيرا مما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث كان في خطبة، لكن حين يذكر لا يذكر سياقه. هذا هو، حتى لا يقال أن بعضنا يشغلك وين الخطب، لا موجودة. إما الصحابة رضوان الله عليهم يروا ذلك لأنها آيات وأحاديث، ورووا بعض ذلك على أنها أحاديث ذكر بها ذكرهم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يعني باختصار، وهي مسألة مهمة جدا. سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. بالنسبة لدروس الفجر، في الحقيقة كان كثير من إخواننا يقول باللي يعني الوقت بدأ يضيق والناس يعملون. إن شاء الله ربما ابتداء من الغد دروس الفجر تكون 7 دقائق، يعني نحاول لا نتجاوز 10 دقائق، وتبدأ إن شاء الله من الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.